الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قلتم أحسن الله إليكم، يبين تعالى في هذه الآية العظيمة أحكام الوضوء والتيمم والغسل، وقد وجه الخطاب فيها للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي فتوضؤوا، وهو في حق المحدث حدثا أصغر على الوجوب، وفي حق غير المحدث على الاستحباب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حق المحدث حدثا أصغر على الوجوب، وفي حق غير المحدث على الاستحباب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. ثم بين تعالى صفة الوضوء فقال: يبين تعالى في هذه الآية العظيمة أحكام الوضوء والتيمم والغسل، وقد وجه الخطاب فيها للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي فتوضؤوا، وهو في حق المحدث حدثا أصغر على الوجوب، وفي حق غير المحدث على الاستحباب، لأنه ثبت والمحدث حدثا أكبر، كذلك على الخلاف عليه أيضا كذلك يجب عليه أن يتوضأ، لكن بعض العلماء يرى أنه يندرج الحدث الأكبر في الأصغر، يندرج الوضوء، فإذا نوى استنجى ونوى الغسل ارتفع عن الحدثان الأصغر والأكبر، ولكن الأفضل الأولى أن يتوضأ أولا، ثم بعد أن يستنجي ثم يكمل غسل جميع البدن بالشق اليمين ثم بالشق اليسار. تقدير الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأ فاغسلوا وجوهكم. نعم، نعم، لا بد من النية، هذا الأصغر وكذلك الأكبر، كل الأعمال لا بد فيها من النية. لو غسل أضعفه ولم ينوي ولو كان مرتبا ما صح. ثانية في البحر من غمس ثم غمس أولا وجهه وتمضمض ثم غمس يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غمس رأسه ثم غمس رجله ثم رجله، ما يعتبر متوضئ إلا إذا نوى. نعم، إنما الأعمال بالنية. ها، ما إلا يجزع الوضوء إذا نوى ارتفاع الحدثين. نعم، مرتبا. عند بعض العلماء يرى أنه إذا نوى أن يصلي به، لكن بكل حال الأفضل أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء. بعض ما يرى أنه لا يرتفع إلا إذا نوى. نعم، أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى صفة الوضوء فقال: فاغسلوا وجوهكم، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق على الصحيح. وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فإلى هنا بمعنى مع، وامسحوا برؤوسكم أي بجميع الرأس، لأن الباء للإلصاق وليس يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. فاغسلوا وجوهكم ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق على الصحيح من قول العلماء. أحسن الله عليكم. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق على الصحيح من قولي العلماء. بعض العلماء يقول يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بعض قال الاستنشاق دون المضمضة، والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل. نعم. أحسن الله عليكم. وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، فإلى هنا بمعنى مع. وامسحوا برؤوسكم أي بجميع الرأس، لأن الباء للإلصاق وليست إلى تأتي بمعنى مع، تأتي عن النهاية. ولا تكونوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، وضابطها أنه إذا كان ما بعده من جنسه فإنه يدخل، المرافق من جنس اليد. لكن قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير النهار، ما تدخل إلى ما بعدها، ما يكون معناها ثم الصيام مع الليل. نعم. والسنة بيّنت هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين، بلغ هذا حد التواتر. نعم. أحسن الله عليكم. وامسحوا برؤوسكم أي بجميع الرأس، لأن الباء للإلصاق وليست للتبعيض على الصحيح. والمعنى امسحوا رؤوسكم مع إلصاق شيء من الماء باليد، وذلك بأن يبل يده بالماء ثم يمسح رأسه. والأذنان تابعتان للرأس، فيجب مسح ظاهرهما وباطنهما. وإدخال مسح الرأس بين المغسولات استدل به جمهور العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء، مسح ظاهرهما وباطنهما، فذلك بأن يمسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين. نعم. وإدخال أحسن الله عليكم. وإدخال مسح الرأس بين المغسولات استدل به جمهور العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء، لأن ولو كان غير واجب ما أدخل الله الممسوح بين المغسولات، وهو الصحيح. نعم. لو كان غير واجب قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فلما أدخل الله الممسوح بين المغسولات وفرق بين مغسولين ومغسول دل على الوجوب الترتيب. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، وهما العظمان الناتئتان في جانبي القدم. الناتئان هما العظمان. نعم. وهما العظمان الناتئان في جانب القدم. في جانبي القدم. أحسن الله عليكم. أي مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. خلافا للرافضة القائلين بأن الكعبين في كل رجل كعب، وفي كل رجل معكب عند معقد الاشتراك، عند معقد الاشتراك من هنا اللي يفصل الساق من القدم. الرافضة هكذا يفسرون إيش؟ يفسرون الكعبين بالكعب، يقول في كل رجل كعب، ولا يرون المسح ولا يرون غسل الرجلين، بل يجب أن مسح الرجلين، يعني بلهما بالماء ثم مسحهما إن كانتا مكشوفتين. وإن كانتا مسترين بالخف فيجب خلع الخف ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطل الباطل. فالصحابة نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين، وبلغ ذلك حد التواتر. والذين نقلوا صفة الوضوء أكثر من الذين حفظوا الآية، ليس كل الصحابة يحفظون آية العمران، ولكن كلهم يتولون. فالتواتر في نقل الوضوء أكثر من التواتر في نقل الآية أو في حفظ الآية، القرآن كله ثابت بالتواتر، لكن نقل كيفية الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صار أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية. الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، لأن ليس كل آية أكثر من الذي حفظوا الآية، ليس كل الصحابة يحفظوا الآية، لكن كلهم يتوضؤون. نعم أحسن الله عليكم. فولو كان كما قال الرافضة في كل رجل كعب فقال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب، ولم يقل الكعبين، لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي القسمة أحدا، مقابلة الجنب بالجنب تقتضي القسمة أحدا، مقابلة الجنب بالجنب تقتضي القسمة أحدا، تقتضي أن لكل رجل كعب إذا قابل جنب بالجنب، لكن قال الكعبين فدل على أنه في كل رجل كعبان وهما العظمان اللاتيان من جانب القدم، لا أن في كل رجل كعب واحد وهو ما يكون عند معقل الاشتراك عند وصل القدم من الساق كما تقول الرافضة. وهذا من أبطال الباطل أعوذ بالله، يعني وضوء هذا باطل، مسح ظهور القدمين بيجمع هذه السنة والجماعة. نعم بيجمع المسلمين ما عدا الرافضة. نعم أحسن الله عليكم. وقد استدل الرافضة بقراءة الخفض على عدم غسل الرجلين والاكتفاء بمسحهما ولا حجة لهم، فقراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الخفض محمولة على مسح الرجلين إن كان عليهما خفان، والأدلة على مسح الخفين متواترة. يعني الآية فيها قراءتان، قراءة نصب على الأرجل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وقراءة الثانية قراءة شر اغسلوا رؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الرافضة استدلوا بقراءة خفض أرجلكم على مسح ظهور القدمين، وهذه السنة أجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. والجواب الثاني أن المسح يراد به الغسل الخفيف كما تقول العرب تمسحت للصلاة، والمعنى اغسلوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا يعني اغسلوا غسلا خفيفا كما تقول العرب تمسحت للصلاة، لأن السرف يعتاد فيهما كثيرا. وأيضا كذلك أيضا على قراءة الجر فسر أيضا امسحوا برؤوسكم بالماء بإسالة الماء، وامسحوا برؤوسكم بالإصابة، اغسلوا أرجلكم إسالة، امسحوا برؤوسكم إصابة وأرجلكم إسالة. والإصابة معناها بل اليدين بالماء ثم مسحها، والإسالة معناها لا بد أن يصب الماء عليها ولو كان خفيفا. وعلى هذا فلا متعلق للرافضة لا بقراءة الجر ولا بقراءة النصف. نعم أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى أحكام الغسل فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا. والغسل هو تعميم الجسد بالماء بنية رفع الجنابة، والجنابة تثبت بخروج المني دفقا بلذة، سواء في منام أو في يقظة، وسواء بجماع أو بملامسة أو بتذكر، وتثبت أيضا بالتقاء الختانين وإن لم يخرج معه المني. ثم بين والمراد بالتقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج، تغيب الحشفة حشفة الذكر في الفرج، وليس المراد اللمس، تغيب الحشرة في الفرج هذا هو التقاء الختاني. إذا غيب الذكر في الفرج هنا وجب الغسل سواء أمنى أو لم يبدي. كان في أول الإسلام إذا جامع ولم يمني فإنه لا يجب عليه الوضوء، وإذا وجب عليه لا يجب عليه الغسل وإنما يجب عليه الوضوء، ثم نسخ ذلك بعد ذلك كما صحت بذلك الأحاديث مرة في الصحيحين وفي غيرهما. لأنه كان في أول الإسلام كان إذا جمع الرجل ولم يمني فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يجب عليه الغسل، ثم بعد ذلك وجب الله الغسل. إذا جلس ابن شعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل، في لفظ المسلم وإن لم ينزل. نعم أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى أحكام التيمم ويجب ثم بين تعالى أحكام الغسل فقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي فاغتسلوا. والغسل هو تعميم الجسد بالماء بنية رفع الجنابة، والجنابة تثبت بخروج المني دفقا بلذة سواء في منام أو في يقظة، نعم، وسواء بجماع أو بملامسة أو بتذكر. نعم، إذا خرج المني عن شهوة، أما إذا خرج المني عن غير شهوة وإنما من أجل المرض فلا يجب الغسل. في مرض سبب الإبردة يخرج منه المني مثل البول بسبب المرض، هذا لا يجب الغسل. وإنما يجب الغسل إذا كان خرج دفقا بلذة في الشهوة، هذا في اليقظة وفي المنام كذلك. إذا خرج المني في المنام وفي النوم وجد أثره في ثوبه أو في فخذه فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا كان بول خرج ولو في المنام بول ولا ليس مليا فلا يجب الوضوء، وإنما يجب الغسل. لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء. نعم أحسن الله عليكم. وتثبت أيضا بالتقاء الختانين وإن لم يخرج معه المني. نعم. ثم بين تعالى كذلك مع يجب الغسل الحائض والنفساء، وكذلك أيضا يجب غسل الميت. كل هذه الأمور توجب الغسل. خروج المني ليلا أو نهارا، يقظة المني، التقاء الختانين، الحيض بالنسبة للمرأة، والنفاس والموت، هذه الأمور توجب الغسل. نعم ميت وغسل. نعم. ثم بين تعالى أحكام التيمم والأحوال التي يشرع فيها فقال وإن كنتم مرضى فالمريض له أن يتيمم، وذلك إذا قرر الأطباء الثقات أن استعماله للماء يشق عليه أو يضره أو يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه. أما إذا كان لا يضره فإنه يجب عليه استعمال الماء. أو على سفر، أي من كان على سفر ولم يجد ماء، لأن السفر مظنة فقدان الماء. أو جاء مظنة فقدان، مظنة فقدان، نعم، لأن السفر مظنة فقدان الماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط أصله المكان المنخفض، والمراد به هنا الحدث الأصغر من بول أو غائط. نعم، أصل الغائط المكان المنخفض ثم سمي به الخارج والغائط. نعم. أو جاء أحد من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط أصله المكان المنخفض، والمراد به هنا الحدث الأصغر من بول أو غائط. أو لامستم النساء، والصواب أن المراد بالمماسة الجماع، فيكون المراد به الحدث الأكبر. فلم تجدوا ماء، أو لامستم النساء، والصواب أن المراد قبل قيل المراد به المس باليد وهو الحدث الأصغر، وقيل الحدث الأكبر هو الصواب. أو لامستم النساء، قيل المراد اللمس الجس باليد فيوجب الوضوء، وقيل المراد الجماع وهو الصواب. المس يعني المس باليد يعني جس باليد أو المسوس. وعلى على القول الأول تكون آية ليست يكون التيمم ما يشمل إلا الحدث الأصغر، لكن على القول المسلم ورد في الجماع التيمم يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. قراءة أحسن الله إليكم لمستم النساء. إيه. كذلك محمولة على الجماع. نعم. أحسن الله إليكم. عندنا في قراءة أو لمستم سبعية. نعم. ها؟ نعم. نعم الحمزة والكسائي قرأ بحذف الألف. أو لامستم النساء، قيل المراد به الجس باليد، وقيل المراد الجماع وهو الصواب، فيكون المراد به الحدث الأكبر. فلم تجدوا ماء أي في الأحوال السابقة فتيمموا صعيدا، الصعيد قيل إنه كل ما تصعد على وجه الأرض سواء كان رملا أو ترابا أو صخرا أو حجارة. كل ما تصاعد عندنا تصعد بال تصعد ولا تصاعد تصاعد ها المعادن شو المعادن الأرض التي هو فيها كل سطح الأرض اللي هو فيها إذا ما فيه إلا معادن الأرض لا بس وما إذا كان فيه الأرض فيها معادن في غير معادن لا يروح يتعمد المعادن. نعم أحسن الله إليكم. هذا على القول هذا. نعم قيل إيش؟ قيل إنه كل ما تصعد على وجه الأرض سواء كان رملا أو ترابا أو صخرا أو حجارا. صعد وصعد المعرف صعد صعد وصعد. شوف اللغة. لا بكمل سواء كان رملا أو ترابا أو صخرا أو حجارة. وقيل إنه التراب خاصة وهو ما له غبار كتراب الحرث والزرع. نعم وهذا هو الأولى إذا وجد هو الأولى إن الله قال فسوجوه وأوديهم منه يعني إلصاق شيء منه وهذا عند الحنابلة وجماعة أنه لا بد يكون تراب من الحرث وما له ما له غبار بخلاف الرمل الأحمر اللي ما فيه غبار. نعم لكن إذا لم يتغير فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هنا جمع من العلماء وآخرون يرون أنه يتيمم على ما صعد على وجهه ولو وجد التراب وهذا هو الصعيد الشافعي وجمع. نعم أحسن الله عليكم. شيخ الإسلام يقول فيتيمم صعيدا طيبا نكرة في سياق الإثبات. يتيمم صعيدا طيبا. نعم قال الشيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا نكرة في سياق الإثبات كقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقوله فتحرير رقبة وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهذه تسمى مطلقة وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب. هذا في الفتاوى. نعم إيش أعيد قال الشيخ الإسلام في جزء الفقه في أي جزء المجلد 21 أحسن الله. نعم يعني الجزء الفقهي. نعم قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا نكرة في سياق الإثبات كقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقوله فتحرير رقبة وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهذه تسمى مطلقة وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق. أي صعيد طيب إيش؟ اتفق. ها؟ اتفق. نعم. والقول الثاني أنه لا بد أن يكون التراب له غبار وهو تراب الحرط والزرع، لقوله فسوى وجوهكم وأيديكم منه ومن تأثر الرصاق، أن يلصق شيئا من الغبار. وهذا من الحنابلة والجماعة، نحن نقول إذا وجد التراب نعم فهذا هو الذي ينبغي، وإذا لم يجد فإنه يتيمم على ما صعد على وجه الأرض. نعم. إيه لا لا وجه الأرض فقط، ما هو شيء الموقع. لو وقع على وجه الحديد ما يتيمم الحديد على الأرض على على على صعيد الأرض. إذا جبت حديد ووضعته وبجنبك الأرض تروح تيمم على الحديد ولا تيمم على الأرض؟ على الأرض. نعم. الأمر الذي يكون فيه مشقة عندك موجود؟ كأنما الصعد في السماء في الآية وميد له وزيه وشرفه وسلم وميد له كأنما الصعد. أحسن الله عليكم. في لسان العرب يقال تصعده الأمر إذا شق عليه وصعب، قيل إنما تصعب عليه لقرب الوجوه من الوجوه. قيل من؟ قيل إنما. قيل إنما تصعب عليه لقرب الوجوه من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض. إيش؟ ويشرح أحسن الله عليكم قول. وقال أبو عبيد في قول عمر رضي الله عنه: ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح. أي ما تكأدتني وما بلغت مني وما جهدتني. وأصله من الصعود وهي العقبة الشاقة، يقال تصعده الأمر إذا شق عليه وصعب. إذا تصعد ما يبتصعد، تصعد ما يبتصعد هكذا بالألف هكذا ذكره البغوي غيره راد بغوي إشكال. أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا مجمل، وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل على المجمل، وجوز بعضهم إيش إيش من أول. وهذا مجمل، وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل، وجوز بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما، وقال: إن الصعيد اسم لما تصاعد على وجه الأرض. تصاعد كده العده بدأ بالصعد تصاعد، يعني كان الحنابلة يعني كان والجماعة يرون أن قلت ثم الصعيد هذا مجمل، والسنة فسرت هذا يعني النبي استلم على التراب. قد قال أيضا حتى الآية فيها من يعني من تقتضي الإلصاق بجزء منه. بكل حال في التراب فإنه هو الأولى والأحوط والأبرد ذمة، يطلب التراب من وجده حتى يكون له رب، فإن لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بعضها كان في الصحراء، ما يوجد فيها تراب، كلها رمل. ما الذي هل وجد؟ هل فيه؟ هل نقل هذا؟ يحتاج إلى نقل؟ لا، لو نقل انتهى الأمر. نعم. ها؟ لا، المرضى ما يجاب له الحجر، جاب له تراب إذا وجد تراب، ما يجاب المريض الحجارة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله طيبا أي مباحا فلا يكون مغصوبا، وطاهرا فلا يكون نجسا. إيش؟ صفوا وجوهكم. أحسن الله إليكم. وصلنا إلى فتيمموا صعيدا. تيمموا صعيدا طيبا نعم. تصاعد قلنا ما تصاعد عدلها تصاعد بالألف نعم. الصعيد قيل إنه كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان رملا أو ترابا أو صخرا أو حجارة. وقيل إنه التراب خاصة وهو ما له غبار كتراب الحرث والزرع. وقيل إيش؟ وقيل إنه التراب خاصة نعم وهو ما له غبار كتراب الحرث والزرع. نعم. وقوله طيبا أي مباحا فلا يكون مغصوبا، وطاهرا فلا يكون نجسا. نعم، يعني التراب يصير طيب ما يكون في نجاسة، وكذلك ما يكون مغصوب. نعم، تراب مثل لو صلى في الأرض المغصوبة أو غصب ترابا ليتمم عليه، هذا لا يجوز. نعم. وقوله أو أصر ما ليتوضا به، هذا لا تصح الصلاة عند جميع أهل العلم. إذا غصب ترابا وتيمم أو دخل بيت يصلي فيه غصب لا تصح الصلاة، أو أخذ ماء بغصب وتوضا به، أو أخذ ماء البرادة وتوضا به، لأن هذا يعتبر غصب. ماء البرادة هذا موضوع للشرب راح يتوضا منه، فلا تصح الصلاة عند الحنابلة والجماعة. وقول ثانية تصح مع الإثم، له أجر الصلاة وعليه إثم الغصب، وهذا هو الصواب. صلى في أرض مغصوبة أو غصب ماء أو ترابا صحت الصلاة مع الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. كثير من الناس اليوم يتوضؤون من البرادات التي في المسجد الحرام. إيه غلط، هذا جمع ما تصح صلاتهم. وقول الثاني أنهم آثمون، هذا موضع ما أقول موضع الوضوء، توضع ناس منها أنت الناس ما وجد شيء يشربون. نعم نعم. ولو يعني يجمع بين إما أن يغصب وإلا يبقى. نعم أحسن الله عليكم. نعم. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فيه صفة التيمم، وأنه يضرب الأرض بيده ضربة واحدة على الصحيح ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه. إيش يضرب بنا؟ أحسن الله عليكم. فيه صفة التيمم وأنه أن يضرب الأرض بيده ضربة واحدة على الصحيح ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه، كما دل عليه حديث عمار في الصحيحين، كما دل عليك حديث عمار في الصحيحين. إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه. وقيل أن التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة الكف، وهذا مر على ابن عمر وجماعة، لكن هذا خلاف الصواب. وقيل التيمم ضربتان كما مر على ابن عمر وكم بعض الصحابة كابن عمر، وهذا خلاف الصواب. الصواب الأول ضربة واحدة، حدث الأكبر وحدث الأصغر. نعم. رؤي بعض العلماء، قول بعض العلماء ورؤي بعض الصحابة، لكن الصواب أنها ضربة واحدة. في حديث عمار في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تمرغ كما تمرغ نزع ثيابه وتمرغ كما تفعل الدابة، قاس على إيش؟ على الغسل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح من وجهه وكفيه. ضربة واحدة سواء حدث الأكبر أو حدث الأصغر. نعم. طاهرة، بعض العلماء يقول ظاهرهما وباطلهما. ورأيت سماحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله يمسح الظاهر والباطل. نعم. واستدل بقوله منه على أنه لا بد أن يعلق شيء من الغبار باليدين، وهذا هو الواجب على من وجد التراب. أما نعم. من كان نعم، يعني هذا من أدلة من قال بوجوب التراب. نعم. واستدل به واستدل بقوله منه على أنه لا بد أن يعلق شيء من الغبار باليدين، وهذا هو الواجب على من وجد التراب. أما من كان في مكان لا يجد فيه التراب فإنه يتيمم بما تصعد على وجه الأرض. تصاعد أحسن الله، فإنه يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض، وهذا هو الواجب. وهذا هو الواجب على من وجد التراب. أما من كان في مكان لا يجد فيه التراب فإنه يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. السلام عليكم. آية النساء ليست فيها من، هل تحمل على؟ نعم، خمسة وجوه وأيديكم، خمسة وجوه وأيديكم، يعني هذه مجملة ومفصلة. نعم، زيادة. نعم، نجا عن ابن عباس أن هذه ناسخة لآية النساء. نعم، لا ما في نسخ، ما في في قول ابن عباس. نعم، أحسن عليكم. رواه النسائي في السنن الكبرى، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال نسختها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية ممكن هذا يحمل على التخصيص، لأن السلف يفسرون النسخ يعني التخصيص، يعني كل ما يعني إذا رفع بعض الحكم يسمونه نسخ، هذا القدامى تخصيص، يعني هذه خاصة، هذه عامة وهذه خاصة. خصص. وأما المتأخرون فإنهم يفرقون بينها، لا يسمون نسخ إلا إذا كان رفع الحكم كامل، وإن كان رفع بعض الحكم يسمون تخصيص، هذا عند المتأخرين. أما القدامى يسمون نسخ، كل شيء نسخ، هذا عند القدامى. مراد تخصيص. نعم، أحسن الله إليكم. البخاري بوب باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وفي شرحكم أحسن الله إليكم قلت أنه يستحب يعني في صفة التيمم بعد أن يضرب ينفخ فيهما إذا كان التراب كثير، يعني إذا كان كثير خف، وإذا كان ما في غير تراب ما يحتاج. نعم، ما يحتاج إذا كان ما فيه غبار كثير. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هناك ما في تقييد بأنه غبر كثير؟ إلا أحسن الله، ذكرت إذا كان تراب كثير. ها؟ ذكرتم إذا كان التراب كثيرا. إذا كان غبار، إذا كان غبار كثير يخفف. المقصود ليس المقصود الإنسان يعفر وجه التراب، المقصود الامتثال، امتثال أمر الله. نعم، أي أنه سبحانه وتعالى إنما شرع هذه الأحكام، أحكام الوضوء والغسل والتيمم، لأنه يريد أي إرادة شرعية دينية رفع الحرج عن هذه الأمة وتطهيرها وإتمام النعمة عليها. إرادة تكون شرعية وتكون دينية، هنا إرادة شرعية، يريد الله أن يتوب عليكم. ما يريد الله أن يجعل عليكم الحرج، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كل هذا إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية مثل قوله: فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقالوا: ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية. نعم، فالإرادة الدينية مرادفة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. نعم، لعلكم تشكرون، أي أنه شرع هذه الأحكام ورفع عنكم الحرج فيها لتشكروه سبحانه على نعمه بتوحيده وإخلاص الدين له والقيام بأمره وأداء حقه سبحانه وتعالى. أعد ما شاء الله ما جعل عليكم. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أي أنه سبحانه وتعالى إنما شرع هذه الأحكام، أحكام الوضوء والغسل والتيمم، لأنه يريد أي إرادة شرعية دينية رفع الحرج عن هذه الأمة وتطهيرها وإتمام النعمة عليها. لعلكم تشكرون أي أنه شرع هذه الأحكام ورفع عنكم الحرج فيها لتشكروه سبحانه على نعمه بتوحيده وإخلاص الدين له والقيام بأمره وأداء حقه سبحانه وتعالى. نعم، فلعله لا للتعليل وليس للترجي، لعل للتعليل وليس للترجي، لعله لكي تشكر ولذلك نفسه لكي تشكر. نعم طهارة حسية ويلزم منها الطهارة المعنوية. نعم أحسن الله إليكم. في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ذكر بعض المفسرين أن المراد به النوم، ذكر بعض المفسرين أن المراد به القيام من النوم. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة لو نوم، إذا قمتم وحدثين سواء كان من النوم أو غير النوم، النوم معلوم حتى في اليقظة قلتم محدثين يشمل اليقظة، يشمل النوم واليقظة. نعم الله عليكم. الشيخ معتمين ذكر فائدة، قال ها ذكر فائدة أحسن الله عليكم. قال الشيخ معتمين رحمه الله الفائدة الخامسة عشرة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يجزئ، لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلو أدلى برأسه حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئه. وقال بعض العلماء إنه يجزئ مع الكراهة مستدلا بنظر لا بأثر، فيقول إن بنظر لا بأثر. نعم فيقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر. وبعض العلماء قال له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر، أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح. لكن هذا القول فيه نظر أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رده، أي رد الغسل بدل المسح، ولأن هذا من باب التنطع في الدين. نعم من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. انتهى. نعم كما ذكر رحمه الله وقرب. نعم ثم قال الله تعالى سم أن قلنا وعدناكم بأنه سيكون كل يوم السبت مغرب يكون إيش سفاليني، لكن تبين أنه فيه موعد سابق للشيخ فضلت الشيخ سامي الصقير بيوم العلمي اليوم العصر والمغرب، وعلى هذا نكون نأجل قراءة درس السفارية الأربعاء، عندنا درس الشهر المغرب والعشاء الأربعاء، هذا أول أربعاء من كل شهر يكون عندنا شهر من الأربعاء شرح السفارية في مبحث كتاب الإيمان. قلنا لكم يكون معكم كتاب شرح الطحاوية الهدية الربانية، واللي ما هو عنده يجد من المكتب يأخذ من أطوله كتاب، نشرح إن شاء الله مبحث الإيمان في العقيدة السفرية، ثم نقرأ كتاب الإيمان في العقيدة الطحاوية أوسع لأنه واسع. واضح هذا؟ فلما الكتاب يأتي إن شاء الله هذا مساء مغرب الأربعاء، ومعه أيضا الشريعة الأجري والمقدمة تكون في المساء، وكذلك عندنا درس مساء الاثنين بعد العشاء كل إيش كتابين على كما سبق، كل إيش الشريعة الأجري والمقدمة، هذا متى مساء الاثنين بعد العشاء يعني بعد المغرب، هذا مفتوح للمحاضرات فيكون بعد العشاء، والمغرب إن شاء الله يكون إيش كذلك، ومغرب الثلاثاء يكون سنة أبي داود مغرب العشاء كما كان. واضح هذا؟ وعلى هذا الليلة ما عاد درس، لكن اليوم العلمي فضيلة الشيخ. نعم نعم، لا الاثنين ما في المغرب عشاء. إيه ثلاثة مع درس كما هو درسنا هذا أبي داود أبو داود، والأربعاء درس الشهري هذا هو الأربعاء من كل شهر عندنا هذا المغرب والعشاء المقدمة، ثم إن شاء الله ما يوم الاثنين بعد العشاء المقدمة مع الشريعة لعل نكمل إن شاء الله ونقرب من الإكمال. نعم أنا وش أنا نبهت الحين الثاني الأربعاء ها ها كلنا خلاص نصير السفاري اليوم الأربعاء مغرب الأربعاء إن شاء الله تكون السفارية ومعها إيش الطحاوية تتم بالطحاوية عشان تقرأ بعد بالشرح، ويكون أيضا نكمل أيضا كذلك المقدمة والشراجري بعد العشاء إن شاء الله إذا كان وقت في وقت. واضح؟ أما الساعة الاثنين بعد العشاء كتاب الشريعة والمقدمة. سم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذا خطاب منه تعالى للمؤمنين من هذه الأمة على الصحيح. إيش قوله تعالى؟ نعم، قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذا خطاب منه تعالى للمؤمنين من هذه الأمة على الصحيح، يذكرهم فيه بنعمه عليهم بهذا الدين القويم وبهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم بميثاقه الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يناصروا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويتبعوه ويؤازروه وينصروا دينه وأن يسمعوا له ويطيعوه ويذكرهم بميثاق. من أول هذا خطاب منه تعالى للمؤمنين من هذه الأمة على الصحيح، يذكرهم فيه بنعمه عليهم بهذا الدين القويم وبهذا الرسول الكريم، ويذكرهم بميثاقه الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يناصروا هذا النبي الكريم ويتبعوه ويؤازروه وينصروا دينه وأن يسمعوا له ويطيعوا. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام وعلى السمع والطاعة. وقوله: واتقوا الله، أي اتقوا الله في جميع أموركم وشؤونكم، إن الله عليم بذات الصدور، فهو سبحانه لا يخفى عليه خافية من نياتكم ووساوس الصدور التي تختلج في نفوسكم. فهو سبحانه لا يخفى عليه خافية من نياتكم ووساوس الصدور التي تختلج في نفوسكم، فهو يعلمها وسوف يجازيكم على أعمالكم وأقوالكم ونياتكم، فخذوا حذركم واتقوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آية عظيمة، نعمة الله ذكر الله عباده بنعمه عليهم الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمة بعثة هذا النبي الكريم في داعي الإسلام. قلتم سمعنا وأطعنا، هذه نعمة عظيمة، وفق الله المؤمنين يقول سمعنا وأطعنا، وخذل المنافقين فقالوا سمعنا وعصينا، صلى الله عليه. واتقوا الله كرة التقوى لأهميتها وعظمها، أعدل هذه عظيمة. نعم صلى الله عليه. واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا خطاب منه تعالى للمؤمنين من هذه الأمة على الصحيح، يذكرهم فيه بنعمه عليهم بهذا الدين القويم وبهذا الرسول الكريم، ويذكرهم بميثاقه الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يناصروا هذا النبي الكريم ويتبعوه ويؤازروه وينصروا دينه وأن يسمعوا له ويطيعوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام وعلى السمع والطاعة. وقوله واتقوا الله، أي اتقوا الله في جميع أموركم وشؤونكم، إن الله عليم بذات الصدور، فهو سبحانه لا يخفى عليه خافية من نياتكم ووساوس الصدور التي تختلج في نفوسكم، فهو يعلمها وسوف يجازيكم على أعمالكم وأقوالكم ونياتكم، فخذوا حذركم واتقوه. الخلائق الآن ملايين البشر الآن، والجن والإنس، ملايين من الجن والإنس كلهم في صدورهم أشياء تختلج، كلها يعلمها العليم الخبير، ما يخفى عليه شيء في وقت واحد. كم الآن عدد البشر من الجن والإنس، عدد الناس مليارات، وكل واحد له في صدره شيء، أليس كذلك؟ والله تعالى يعلمه في وقت واحد، كما أنه خلق لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، كما أنه خلقهم لا يمكن خلقه ولا يعلمه. وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كم من أنثى من الحيوانات والطيور والأدميات وغيرها، ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من عين خائنة وكم تخفي الصدور ويعلمها سبحانه. نعم وساوس الصدور فيها التفصيل، إذا كانت إرادة جازمة عازمة نعم، أما إذا كان وساوس لا. في الحديث إن الله يقول إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا كان إرادة جازمة نعم. قال تعالى ومن يرد في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الإرادة الجازمة يعني فعل، قد يمنعها العجز، مثل قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. قال رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول مسكين كيف يكون في النار وهو مقتول؟ فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه عنده إرادة، بس غلبه صاحبه. ومثل إنسان وضع السلم البيت يسرق، فجاء صاحب البيت فهرب، يأثم في هذا ولا ما يأثم؟ ما سرق ولا ما سرق، يأثم. لماذا؟ إنه إرادة جازمة. لكن إنسان أراد أن يسرق ثم عجل واستغفر وتاب وندب ولم يأتي أحد، ما من أحد، هل يأثم؟ لا يأثم، ما يأثم، كفرت إرادته السلم. نعم يعني الإرادة يعني فيها في في في التفصيل، يعني قد يكون آثما وقد يكون لا له ولا عليه، ترك إذا ترك يعني أراد أن يسرق ثم ترك ذهل عنه، ما ترك خوفا لكن انشغل وتركه ولم يفعل، هذا لا عليه ولا له، هذا لا عليه ولا له. والثاني هذا هو الأول عليه. وإذا تاب وأتبع التوبة بالعمل الصالح بدلت السيئات وحسنات، كما في آية الفرقان: إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم صلى الله عليه. كذلك الخلق أحسن الله لكم، ما خلقه ما بعثكم لك نفس واحدة. نعم كذلك، يعني العلم والخلق سبحانه وتعالى، هذا في القدرة ولا في العلم. نعم أحسن الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، هذا خطاب موجه للمؤمنين بأن يقوموا لله بالحق في جميع أمورهم، وأن يخلصوا العمل لله، وأن يحذروا من الرياء والسمعة وهوى النفس وغير ذلك من المقاصد. هذا خطاب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، هذا خطاب موجه للمؤمنين بأن يقوموا لله بالحق في جميع أمورهم، وأن يخلصوا العمل لله، وأن يحذروا من الرياء والسمعة وهوى النفس وغير ذلك من المقاصد. شهداء بالقسط أي بالعدل، والمعنى أن تكون شهادتهم بالعدل. ثم نهى تعالى عباده أن يحملهم بغض المبغضين على الجور والظلم، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ثم نهى تعالى عباده أن يحملهم بغض المبغضين على الجور والظلم، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. اعدلوا أي اعدلوا فيهم ولو كانوا بغضاء أو أعداء أو كفار. أو أعداء. نعم. أي اعدلوا فيهم ولو كانوا بغضاء أو أعداء أو كفارا، فالعدل يجب في جميع الأحوال. هو أي العدل أقرب للتقوى، فأوجب الله على المسلم العدل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو، وأنه لا يجوز الجور والظلم حتى لو كان عدوا كافرا. وقوله: واتقوا الله، أمر الله المؤمن بتقواه، والتقوى أصلها توحيد الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليخس التمر من الصحابي، لما بعثه أرادوا أن يرشوه يعطوه رشوة، صاحب الرجل: اللهم لولا أنت لبصرنا ولا صلينا ولا صلنا ولا صلينا. نعم، عبد الله بن رواحة لما بعث ليخص التمر في خيبر أرادوا أن يرشوه يعطوه رشوة حتى يخفف عنهم يعني الحرص، فقال لهم: أنتم أبغض الناس إلي، أنتم أبغض الناس إلي، وما ولا وليس بغضي لكم بحاملي على أن أجور عليكم. قال: تريد أن ترشوني؟ والله إنكم لا أبغض الناس إلي، وليس بغضي لكم بأن يحملني على أن أجور عليكم، فنظر بعضهم الى بعض وقال اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والارض, يعني بالعدل بهذا قامت السماوات والارض. نعم احسن الله اليكم. قوله تعالى أقرب للتقوى, فأوجب الله على المسلم العدل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو, وأنه لا يجوز الجور والظلم حتى لو كان عدوا كافرا. وقوله نعم كما في قصة أهل الرواح حتى لو كان عدوا كافرا, نعم فإن أهل الكتاب أعداء كفار. نعم. وقوله واتقوا الله, أمر الله المؤمن بتقواه والتقوى كما في قصة عبد الله بن رواحة نضيفها. نعم. نعم. وأنه لا يجوز الجور والظلم حتى لو كان عدوا كافرا كما في قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم في الحاشية كتاب نعم في القصة. نعم. وقوله واتقوا الله, أمر الله المؤمن بتقواه, والتقوى أصلها توحيد الله وهي مخافة الله والحذر مما يغضب الله والمسارعة فيما يرضي الله. وقوله إن الله خبير بما تعملون, أي أنه تعالى خبير بأعمالكم ونياتكم, فهي لا تخفى عليه وسيجزيكم على ذلك فاحذروه. قال الشيخ معثيم رحمه الله قوله هو أي العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى, ولم يقل هو التقوى بل قال أقرب للتقوى, وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى, وقد يحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى, ولهذا جاءت الآية الكريمة أقرب للتقوى. وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى, وقد يحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى, ولهذا جاءت الآية الكريمة أقرب للتقوى. طيب إذا كان حامل عليه محبة الثناء يكون قريب من التقوى, وقد يحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى. ها؟ قال فلا يكون تقوى. فلا يكون تقوى. نعم. طيب هل يكون قريبا من التقوى إذا كان مقصود الناس هنا؟ لا فأقرب للتقوى. ما ذكر الاشتراك هنا. يقال أحسن الله أقرب للتقوى من الظلم الكافر, إن العدل أقرب للتقوى من الظلم الكافر. أقرب التقوى من الظلم الكافر. الظلم ما في يعني ما في قرب, ما في اشتراك حتى يقال أحدهم أقرب من الآخر. هل الظلم يشترك مع التقوى؟ بينهما بون شاسع. نأتي التفضيل ولو كان المفضل عليه ليس فيه شيء من الدولة. نعم هذا مثل قوله ويقول تعالى وهو أهون عليه الجمع حجم عليه. صلى الله عليكم. البغوي قال قال أقرب هو أقرب للتقوى, قال يعني التقوى يعني التقوى. وابن جوزي هو أقرب للتقوى أي إلى التقوى, والمعنى أقرب إلى أن تكونوا متقين, وقيل هو أقرب إلى اتقاء النار. قرطبي الحافظ بن كثير قال أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه, ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره, كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أحسن الله إليكم. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقوله في بعض الصحابيات وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أفض ولا أغلظ. نعم. ثم قال واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. وأنت أقرب ولست. نعم صحيح. في البقرة ولا في النساء؟ ها؟ في البقرة. في البقرة. في البقرة. نعم. الشيخ بن سعدي قال أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. إيش؟ أحسن ماني. عاد. عاد. إيش عادك؟ قال رحمه الله قال اعدل هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كمولة التقوى. نعم هذا قريب يعني. لعله يلخص أو كلام شيخ العثيمين. نعم تقريبا كلام شيخ العثيمين أو كلام شيخ العثيمين قريب منه لأنه هو شيخه. النساء البقرة يا شيخ. نعم شيخنا أحسن عليك. بعض من يكون عنده شيء من التدين قد يوهمه الشيطان أن الظلم للكافر مطلوب شرعا، فالآية ترد على ذلك تبين أن الأقرب للتقوى القيام بالعدل مع الكافر. نعم يجوز الظلم الكافر. نعم كان واجبا مع الكفار. أحسن عليكم. قال القاسمي رحمه الله قال الزمخشري وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجبا مع الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه. كلام جيد. أحسن الله عليكم. قال الزمخشري وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجبا مع الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه. صحيح. نعم هو للدور خلف المعيد وهو هون عليه يعني جميع هي يعني أحسن إليك. العدل هو القريب للتقوى والظلم بعيد عن التقوى. نعم الظلم ليس فيه شيء من التقوى. نعم أحسن إليكم. قال تعالى قوله هو أقرب التقوى أعد العدل هو أقرب للتقوى. صلى الله عليكم. أي العدل أقرب للتقوى، فأوجب الله على المسلم العدل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو، وأنه لا يجوز الجور والظلم حتى لو كان عدوا كافرا. وقوله واتقوا الله أمر الله المؤمن بتقواه، والتقوى أصلها توحيد الله وهي مخافة الله والحذر مما يغضب الله والمسارعة فيما يرضي الله. وقوله إن الله خبير بما تعملون، أي أنه تعالى خبير بأعمالكم ونياتكم فهي لا تخفى عليه وسيجزيكم على ذلك فاحذروه. قوله تعالى صلى الله عليكم ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يذكر سبحانه وعده للمؤمنين فيقول أو يذكر سبحانه وعده للمؤمنين فيقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وسيئاتهم وأجر عظيم وهو دخول الجنة ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله ولكن الله جعل لهذه الرحمة سببا وهي الأعمال. أحسن الله إليك. يذكر سبحانه وتعالى وعده للمؤمنين فيقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وسيئاتهم وأجر عظيم وهو دخول الجنة ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله ولكن الله جعل لهذه الرحمة سببا وهي الأعمال. صلى الله عليكم. نعم ثنى تعالى بذكر وعيده للكافرين فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا بآياته وعصوا رسله أولئك أصحاب الجحيم وإلى النار مثواهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله والذين كفروا ما فيه وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قلتم فن تعالى بذكر وعيده للكافرين فقال فن تعالى بذكر وعيده للكافرين فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا بآياته وعصوا رسله. أحسن الله إليكم. نعم وعد الله الذين آمنوا. نعم يذكر سبحانه وعده للمؤمنين فيقول نعم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وسيئاتهم نعم وأجر عظيم وهو دخول الجنة ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله ولكن الله جعل لهذه الرحمة سببا وهي الأعمال كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباب السببية هنا بسبب فلا الدخول برحمة الله والعمل سبب فمن جاب السبب نالت الرحمة ومن لم تسبب لا تصله الرحمة بخلاف الباء التي دخل عليها النفي فإن لا تكون للسبب وإنما تكون للعوض لقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله الباء هنا باء العوض يعني عوض عن عمله لن يدخل الجنة والمعتزلة غلطوا عكسوا مثلا قالوا ادخلوا الجنة بما كنتم معلومون الباء هذه باء العوض ولن يدخل الجنة بما كنتم هذا يعني السبب وهذا من جهلهم لأن المعتزلة يقول العبد يخلق فعل نفسه فيجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي عند المعتزلة يثيب المطيع يقول هذا عرق جبينه ما لله فضل كأنهم يقولون نعوذ بالله خلاص هذا عرق جبينه هو الذي خلق فعله يجب على الله أن نثيبه قالوا الباء باء إيش باء العوض ادخلوا الجنة بما كنتم عوضا عنكم أما السنة قال هذا الباء السبب بخلاف البال لسلط عليه النفي لا ندخل جنة أحدكم بعمله يعني عبرا عمله لن يدخل جنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن أخبر الله برحمة من وحض. نعم حسن الله إليكم. نعم. فنى تعالى بذكر وعيده للكافرين فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا بآياته وعصوا رسله أولئك أصحاب الجحيم أي وإلى النار مثواهم. نعم. ثم قال تعالى بارك الله وفق الله جميعا ثبت الله جميعا صلى الله على محمد ورسوله. نعم. نعم تأتي ولا يراد بها نعم ولا يراد بها التفضيل هذا معروف. نعم يعني لا يراد بها إثبات فضل أو إثبات خيرية في غير ما ذكر مثل ما سبق. نعم نعم لو قال قائل جماعة مشتركون في ماء والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع فماذا يصنعون؟ الجواب إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز. إيش لو جايز؟ أحسن الله إليكم. لو قال قائل جماعة مشتركون في ماء والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع فماذا يصنعون؟ الجواب إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز فلم يبقى علينا إلا القرعة. لو قال قائل رجل عنده ماء قليل كنصف قارورة صغيرة وهذا الماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه فماذا يصنع؟ الجواب إذا كان لا يكفي إلا غسل وجهه ويديه يستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم هذا معروف يغسل ما يستطيع والباقي يتيمم. يعني نعم. يتيمم لكن لك الجماعة المشتركون إيش القرعة؟ قال الجواب إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز فلم يبقى علينا إلا القرعة. السؤال أحسن الله إليكم يعني إذا كان لا يكفي إلا غسل وجهه ويديه يستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم. يتيمم باقي الأعضاء غير الأعضاء التيمم يعني. ثم سر الرجلين بقي سر الرجلين ومسح الرأس لا بد من الصقف من الماء ما عاد شيء ما. فيكون هذا يعني يتيمم يضرب ويمسح. لا لا استعمل الماء ثم يتيمم. استعمل الماء يستطيع ثم يتيمم. تيمم العادي يحسن له. ها يتيمم نعم على وجهه وكفيه. اي نعم بدلا من بقية الأعضاء. وفق الله جميعا فاتحه صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يعني ما يكون مثل البقية الأجل يوم لا تبقى يتعمل ما